يقول رحمه الله: قال: فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصل لها. هذا مفهوم ما تقدم، لأن المؤلف أول ما تكلم قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة. الآن صرح بالمفهوم، قال: فإن ملكها بغير فعله كإرث. نعم، إذا ملكها بغير فعله كالإرث، فالإرث من غير فعل لأنه ملك قهري، ملك قهري، فيستفاد منه أنه لا بد أن يكون تملكه لها اختيارا، فإن كان تملكا قهريا فلا تكون بالتجارة. مثال التملك القهري الإرث، مثال آخر اللقطة بعد تمام الحول، فإنها تدخل في ملك الملتقط قهرا. مثال ثالث الصداق، إذا طلق زوجته قبل الدخول فإن المهر يتنصف، وحينئذ يدخل النصف إلى ملكه قهرا، ولا يقال إنه دخل إلى ملكه اختيارا لأنه طلق اختيارا. نقول: لأن الطلاق لا يراد للمهر، فالرجل لا يطلق لأجل أن يسترد المهر، بخلاف الخلع فإنه يخالع لأجل المهر، لأجل الدراهم. ولذلك المؤلف رحمه الله فيما سبق مثل بالشيء الذي يدخل بفعله، قال: والخلع. والخلع، إذا عندنا الآن ثلاثة أمثلة للملك القهري: الإرث، اللقطة، اللقطة، الصداق. الصداق، الصداق إذا طلق، أو تنصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول أو الخلوة فإن المهر يتنصف، فهذا النصف دخل إلى ملكه قهرا، دخل إلى ملكه قهرا. يقول رحمه الله: أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصل لها، ملكها بفعله يعني اختيارا بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة فلا تصير للتجارة. مثل: اشترى أرضا ليسكنها، ليبني عليها بيتا، ثم عدل عن ذلك ونوى بها التجارة فلا تكون للتجارة، لأنه يشترط أن تكون نية التجارة مقارنة أو مصاحبة للتملك. طيب، اشترى سيارة ليقودها ثم عدل عن ذلك إلى التجارة فلا تكون للتجارة، لأنه حينما تملكها لم ينوها تجارة. اشترى أرضا كبيرة جدا ليزرعها ثم عدل ورأى أنه يخططها مخططات حي كامل فلا زكاة فيه ولو بقيت هذه الأرض سنوات، لأنه لم ينوها للتجارة، لم ينوها التجارة. يقول: لم تصر لها، أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العرف فلا تصير لها بمجرد النية، مجرد النية، لأن هذه النية طارئة على الملك فالملك سابق عليها. والقول الثاني أنه متى نوى التجارة فإنها تكون للتجارة، فلا يشترط في النية أن تكون مقارنة أو مصاحبة، فالنية قد تكون مقارنة وقد تكون سابقة وقد تكون لاحقة وقد تكون مقارنة. مثال السابقة: حينما أراد أن يشتري هذه الأرض نواها للتجارة قبل الشراء، هذه سابقة. مثال مقارنة: حينما اشتراها نواها. مثال اللاحقة: اشتراها لغير التجارة ثم نواها للتجارة. فعلى هذا نقول: القول الثاني وهو الراجح أنه متى نوى التجارة فإنها تكون للتجارة، سواء كانت النية سابقة أم لاحقة أم مقارنة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما دمنا قلنا إن الزكاة تجب في عروض التجارة فلا فرق بين النية السابقة واللاحقة والمقارنة. استدل المؤلف رحمه الله قال: إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. هذه مستثنات من قوله بغير نية التجارة، مثل امرأة اشترت حليا للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه على المذهب لأنه معد للاستعمال. طيب، لو غيرت نيتها ونوته للتجارة فإن فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا مما يدلك على أن القول الراجح وجوب الزكاة في الحلي. طيب إذا كان الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فما الذي يخرج الحلي عن هذا، عن هذا الأصل؟ إذن هذا الكلام مما يؤيد وجوب الزكاة في الحلي. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض لفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا ولا يعتبر مشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر. وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. قوله وتقوم العروض عند الحول، تقوم عند الحول، يعني عند، هل المراد عند حول الزكاة أو عند حول الشراء؟ المراد تقوم العروض عند تمام الحول، يعني عند تمام حول زكاته لا حول الشراء، فلا عبرة بحول الشراء، وذلك لأن عروض التجارة تتبدل. فمثلا عنده تجارة حولها في رمضان واشترى تجارة في شعبة، فإنه يزكيها في رمضان. مثال يعني إنسان عنده يتاجر بالسيارات، يتاجر بالسيارات وحول زكاته في رمضان، وفي شعبان اشترى 10 سيارات، متى يكون حولها؟ في رمضان، يكون حولها في رمضان. إذن قوله وتقوم عند تمام الحول، يعني عند تمام حول زكاته لا حول الشراء، وذلك لأن عروض التجارة يبنى فيها على حول الأصل. يقول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، تقوم بالأحض، والأحض للفقراء من عين أو ورق، يعني من ذهب أو فضة، وقد تتساوى القيمتان وقد تكون إحداهما أحض. فمثلا عنده عروض تجارة بالدراهم يعني تساوي 200 درهم، ولكن بالدنانير تساوي 15، هل فيها زكاة؟ يقول فيها زكاة، لأن الأحض للفقراء باعتبار الفضة، فضة. طيب العكس، عنده عروض تجارة قيمتها بالذهب 20 مثقالا وقيمتها بالفضة 150 درهما، لو اعتبرنا الفضة لم تجب فيها الزكاة لأنها دون النصاب، وإن اعتبرنا الذهب وجبت فيها الزكاة لأن نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالا. المؤلف يقول تقوم بالأحض للفقراء، إذن الأحض للفقراء في هذا المثال اعتبار الذهب، وقد تتساوى القيمتان، قد تكون هذه العروض قيمتها بالذهب 20 مثقالا وقيمتها بالفضة 100 درهم، 100 درهم. إذا تساوت الأمر واضح، لكن عند الاختلاف نقول ما هو الأحض للفقراء؟ إن كان الأحض للفقراء اعتبار الفضة اعتبرناه، وإن كان الأحض للفقراء اعتبار الذهب اعتبرناه. طيب هذا هو المذهب، وإنما قالوا ذلك، وإنما قالوا إنها تقوم بالأحض من عين أو ورق، لأنه تعارض عندنا أصلان: براءة الذمة والاحتياط في براءة الذمة. تعارض أصلان، براءة الذمة يعني وأن الإنسان ذمته بريئة مما زاد، والثاني الاحتياط في إبراء الذمة. فهذا الرجل الذي عنده عروض تجارة قيمتها 100 درهم بالفضة و15 دينارا بالذهب، ما هو الاحتياط في براءة ذمته؟ أن يعتبر الفضة. والأصل الثاني أن الأصل براءة الذمة، يعني أن الأصل أنه لا تجب عليه الزكاة، فهنا أصلا تعارض وهما أن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة، والأصل الثاني الاحتياط في براءة الذمة، فنغلب جانب الاحتياط. وقال بعض العلماء إن عروض التجارة لا تقوم لا بذهب ولا فضة، وإنما تقوم بنقد البلد، فينظر ما تساويه بنقد البلد، فإن بلغت نصابا بنقد البلد زكاها، وإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. وهذا القول هو الراجح، أن الاعتبار في التقويم بنقد البلد، لأننا إذا اعتبرنا نقد البلد لم يكن ثم ضرر لا على الفقراء ولا على صاحب الزكاة. إذن نقول القول الراجح في مسألة تقويم العروض التجارة أنها تقوم بالأحض أنها تقوم بنقد البلد، فينظر نقد البلد ما هو ثم تقوم به لئلا يكون على الفقراء ضرر أو على صاحب الزكاة ضرر. يقول رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به، الضمير يعود على العروض، وما تعود على الثمن، يعني أنه لا يعتبر في العروض، في عروض التجارة، ما اشتريت به هذه العروض، بل تقوم عند الحول أو عند تمام الحول بما تساوي. فلو اشترى سيارة للتجارة، عروض تجارة، اشتراها ب50,000 وعند تمام الحول تساوي 100، كم يزكي؟ 100. طيب اشتراها ب50 وعند الحول تساوي 20، يزكي 20. اشترى أرضا ب100,000 وعند حولان الحول صارت تساوي 1,000,000، يزكي 1,000,000. اشترى أرضا ب1,000,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 100,000، يزكي 100,000. ولهذا يقول: ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما المعتبر في عروض التجارة قيمتها عند تمام الحول. فإذا كان الإنسان عنده عروض تجارة فإذا تم الحول يقومها ولا يعتبر الثمن الذي اشترى به. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له: ما أحسن قول ابن عباس، ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به. فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكي. طيب، وإنما نعتبر تقويم لا ما اشتريت به لأمرين. الأمر الأول أننا لو اعتبرنا ما اشتريت به لكان في ذلك ضرر، إما على صاحب الزكاة، إما على صاحب المال، وإما على الفقراء. فإذا كسدت العروض صار في ذلك ضرر على من؟ على أهل الزكاة. وإذا ارتفعت، يعني لو قلنا إننا نعتبر ما اشتريت به، لكانت السلع إذا كسدت كان المتضرر أهل الزكاة، وإذا ارتفعت كان المتضرر صاحب المال. فمثلا عنده أرض اشتراها ب1,000,000، اشتراها ب1,000,000، ثم عند تمام الحول صارت تساوي 100,000، لو قلنا اعتبر ما اشتريت به لأضررنا في صاحب المال. والعكس بالعكس، اشترى أرضا ب100,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 1,000,000، لو قلنا زكي 100,000 التي اشتريت بها صار في ذلك إضرارا بمن؟ بأهل الزكاة. هذا واحد. إذن نقول إنما نعتبر التقويم عند تمام الحول لما اشتريت به لأمرين. الأمر الأول أننا إذا اعتبرنا ما اشتريت به صار في ذلك إضرار، إما بصاحب المال أو بأهل الزكاة. ثانيا أننا لو اعتبرنا ما اشتريت به لكان معنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، أن الربح ليس فيه زكاة. فمثلا هذا الرجل اشترى أرضا ب100,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 150، وقلنا زكي ما اشتريت به، فمعنى ذلك أن 50 لا زكاة فيها، ولا أحد يقول بأن الربح ربح التجارة ليس فيه زكاة. طيب إذن نقول نعتبر القيمة عند حولان الحول لهذين الأمرين، لهذين الأمرين. يقول رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، وإنما المعتبر ما تساويه عند تمام الحول. قال: روي عن عمر: وكما لو كان عرضا، يعني عروض تجارة. قال: وتقوم المغنية ساذجة. طيب قول المؤلف رحمه الله: وتقوم عند تمام الحول بالأحض للفقراء، بالأحض للفقراء، تخصيص الفقراء هنا ليس له مفهوم، بل هو مبني على الغالب، الغالب. وإلا فلو قال تقوم عند الحول بالأحض لأهل الزكاة لكان أعم، لكن المؤلف رحمه الله خص الفقراء لأنهم أشد حاجة من غيرهم. ويجوز الاقتصار على بعض الأصناف، ولهذا قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. مع أن الزكاة ترد للفقراء والمساكين والعاملين وإلى آخره. يقول رحمه الله: وتقوم المغنية ساذجة، ساذجة يعني خالية من تلك الصفة. ومثل المغنية الضاربة في آلة اللهو أو غير ذلك. مثال ذلك: إنسان عنده أمة، عنده إمة للتجارة، يبيع ويشتري في الإمة، هذه إحدى الإمة مغنية مطربة، قيمتها وهي غير مطربة 1,000 ريال، وفيها تلك الصفة 10,000 ريال زادت. إذا أراد أن يزكي، هل يزكي 1,000 أو يزكي 10,000؟ 1,000. يقول مالك: يزكي 1,000، لأن هذه الصفة التي زادت بها القيمة صفة محرمة، والصفة المحرمة لا قيمة لها وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. ولهذا قال تقوم المغنية ساذجة ساذجة. طيب، عنده أمة تضرب على آلات اللهو عود أو غيره، قيمتها خالية من الصفة 1000، وبها تلك الصفة ب2000، وحال عليها الحول يزكي كم؟ 1000، لأن الصفة المحرمة وجودها كالعدم. هذا هو المذهب، أن الصفة المحرمة وجودها كالعدم. والحقيقة أننا لو أخذنا بهذا القول لكان فيه تشجيع لأهل الباطل على باطلهم، ولا لا؟ لأن يقول الآن الأمة هذه مغنية ولا فيها زكاة، القيمة الزائدة ما فيها زكاة، هذا تشجيع له على الاستمرار على المحرم. ولهذا لو قيل في هذه الصورة إن الأمة المغنية تقوم بما تساويه، تقوم بما تساويه حتى لو كانت صفتها محرمة، لأن عدم اعتبار تلك الصفة قد يكون فيه تشجيع على الاستمرار على المحرم، كما قلناه في زكاة الحلي. قال والخصي بصفته، يعني يقوم خصيا، يقوم خصيا ولا يقوم غير خصي. والفرق بينهما أن الخصى فعل محرم قد زال، أن الخصى فعل محرم قد زال، فعلى هذا يقوم الخصي بصفته. فإذا كان عنده عبد خصي يساوي غير مخصي ب1000 ومخصي ب2000، كم يزكي؟ لا، يزكي 2000، يزكي 2000. عنده عبد خصي قيمته غير مخصي 1000، وقيمته وهو مخصي ب2000، يقول يزكي 2000. فإذا قال قائل ما الفرق بين المغنية والخصي مع أن كل واحد منهما أمر محرم؟ نقول الفرق بينهما أن الخصى عمل محرم قد زال، زال الآن ما بقي إلا أثره، لكن المغنية الساذجة تقويم لكن المغنية وصف موجود ولا زال؟ موجود، موجود. طيب، يقول رحمه الله ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، لا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإنما المعتبر في الأصل. يعني لو أراد أن يزكي أن عنده أواني من الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة على المذهب أنها حرام مطلقا، سواء استعملت في الأكل والشرب أو غيرها، إذا أراد أن يزكيها يزكي يعتبرها نصابا وزنا لا قيمة. فمثلا عنده إناء من الذهب زينته، أواني من الذهب زينتها كيلو، هي غير مصنوعة ب1000 ومصنوعة على شكل أواني ب2000، يزكي كم؟ يزكي 1000، لأن آنية الذهب والفضة محرمة، والوصف المحرم وجوده كالعدم. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه يزكيها بأي شيء؟ بالقيمة، بالقيمة. الخلاصة الآن أن الاعتبار في عروض التجارة بقيمتها عند تمام الحول، ولا يعتبر ما اشتريت به. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، على المذهب يستثنى من ذلك ما إذا كان في عروض التجارة، إذا كان فيها صفة محرمة فوجودها كالعدم، والصواب أننا نعتبر قيمتها ولو كانت محرمة، والإثم على الفاعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.